يقول للميت الصواب للميت يشرك لا لا ليش ذكرنا ان لنا عليكم شرب الخمر صح الا فردي يوسف سلام عليكم الله يصلح من مليئه وليس من مليئه يوسف من فضى من مليئه صواب من مليئه خبر هذه الحروف عليها ولا يتوقف بينها وبين اسمها الا اذا كان ظرفا او جارا او مجرورا. طيب هذه الوقايه تختص بخبر هذه الحروف. المساله الاولى بتاع هنا ان الخبر لا يتقدم مطلقا، هذه المساله مطلقه لا يتقدم الخبر سواء كان ظرفا او جارا او مجرورا او غير ذلك، فلا يتقدم الخبر على هذه الحروف. فلا يجوز ان تقول قائم الا زيدا، قائم الا زيدا، ما يصح هذا. بل واجب تقول ماذا؟ تؤخر الخبر وتقول الا زيدا ماذا؟ قائم. ولا يجوز ان يتقدم على هذه الحروف حتى ولو كان ظرفا او جارا ومجرورا، كذلك لا يجوز ان يتقدم. فعلى هذا لا تقول عندك الا زيدا، عندك الا زيدا ما يصح، ولا تقول بالتالي الا زيدا. فهذه هي المسألة الأولى، أن أخبارهن لا يتقدمن عليهن، واضح إن شاء الله. وقلنا مطلقة لا يتقدمن عليهن ماذا؟ مطلقة، والإطلاق رد به أنه يكمل كذلك الظرف الجار والمجرور. هذه المسألة الأولى. أما بالنسبة لمسألة التوقف فيقول رحمه الله تعالى كذلك لا يجوز أن يتوقف الخبر. فعلى هذا لا يجوز أن تقول إن قائم زيدا، إن قائم ماذا؟ زيدا. هل يصح هذا؟ إن حرف المتنزيل قائم قبل مقدم وزيدا اسمها وقع، هل يصح هذا كما تقدم مع كل جبار كان مع قواتها؟ ما يجوز مع إلا، لأن حروف بعيدة ما عملت إلا حملا على الفعل، فلذلك قالوا لا تقوى قوته، فلا تكون أحكام أحكام الفعل. فعلى هذا يقول المؤلف لا يجوز التوسط إلا استثنى هنا من العموم المتقدم، إلا إذا كان ضربا أو جارا ومجرورا لا يجوز التوقف، لانهم يتوسعون بالظروف والجار مجرور ما لا يتوسعون بماذا؟ بغيرهما. فعلى هذا يجوز ان تقول ان عندك زيدا، ان عندك ماذا؟ زيدا. ولا لا يصح؟ يصح، ويصح ان تقول الا بالدار زيدا، لان الخبر هنا ماذا؟ جار مجرور وضعف. فاذا كان الخبر ضعفا او جارا ومجرورا جاز التوقف. هذا هو حاصل الكلام وحاصل المسألة. بقي معنى مثلا لم يتعرض له المؤلف معمول الخبر، هل يتقدم عليه معمول الخبر؟ هل يتقدم على هذه الحروف؟ يعني تقول ماذا؟ عندك إلا زيدا جالس، عندك إلا زيدا جالس، قدمت معمول الخبر عندك متعلق بماذا؟ بجالس. هل تصح هذه المسألة؟ لا تجوز. كذلك أيضا لا يجوز أن يتقدم معمول الخبر عليه إلا. فإذا عندنا ثلاث مسائل الآن، عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنه لا يتقدم أخبارهن عليه إلا، والمسألة الثانية أنه لا يتقدم أيضا معمول أخبارهن عليه إلا، والمسألة الثالثة أنه لا يجوز أن يتوسط الخبر إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، فيجوز ذلك. وتوقف الخبر بين الحرب وبين السلم. ومثلا في التوسط كان خارج الحرب طيب. ومثلا في التوسط يا اخوان كما اشاء المؤلف رحمه الله تعالى في التنزيل رحمه الله تعالى التنزيل انها قد تكون واجبه وقد تكون زائده. مثلا في التوسط كما في التنزيل انها قد تكون واجبه وقد تكون زائده. الواجبه في مسائل، منها اذا اقترن بالاسم لام الاسلام الابتداء، اذا اقترن بالاسم واذا دخلت على الاسم لام الابتداء وجب توصيف الخبر بهذه الحالة وتأخير الاسم. هذه أنا واجب واجب فيها التوسط، أي توسط الخبر، وذلك إذا اقترن بالاسم لام الابتداء كما في قوله إن في ذلك لا عبرة. هنا واجب توسط الخبر وتأخير الاسم. والحالة الأخرى إذا اتصل بالاسم ضمير يعود على الخبر، إذا اتصل بالاسم ضمير يعود على الخبر واجب تأخير الاسم وتوصيف الخبر كما في قولك إن بالدار صاحبها. إن بالدار ماذا؟ صاحبها. فهنا اتصل بالاسم ضمير يعود على الدار، اتصل بالاسم ضمير يعود على الدار، ففي هذه الحالة وجب كذلك التوصيف. وأيضا مثلا أخرى يجب فيها التوصيف إذا كان الاسم نكرة محضة، أي من غير مصور، إذا كان الاسم نكرة من غير مصور واجب تأخيره وواجب توصيف الخبر كما في قولك إن عندنا عبدا، أو إن عندنا رجلا، إن عندنا رجلا، ففي هذه الحالة يجب توصيف الخبر وتأخير الاسم. واضح إن شاء الله. الحالة الثالثة هنا إذا كان الاسم نكرة من غير مصور، إذا كان الاسم نكرة من غير مصور وجب توصيف الخبر وتأخير الاسم، مثل إن عندنا رجلا، إن عندنا رجلا. واضح إن شاء الله. هذا تقدم إلا عندك رجلا ما تنقل هنا أيوة أنت تقدم من يجيب على هذا؟ أين الوقت؟ أين الوقت؟ رجل وامرأة طويلة في الدار هل يجوز الابتداء برجل الآن؟ رجل وامرأة طويلة في الدار يجوز الابتداء برجل أو لا يجوز؟ لماذا يجوز؟ لأنه عقب عليه نكرة ماذا؟ موصوفة. فإذا عقب على النكرة هذه التي ابتدأت بها نكرة أخرى موصوفة يجوز الابتداء بالنكرة في هذه الحالة وهذا من هذا إن لدينا أمثالا وطعاما إن لدينا أمثالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وثالث وطعاما ذا غصة وذلك عذابا أليما عطف على نكرة هنا نكرة موصوفة فإذا هذا التوصف من إيه؟ من الجائز وليس من الواجب واضح إن شاء الله الواجب ما جي عليه ما جي مصور ما جي مصور للنكرة وليس من الابتداء طيب هذا هو فإذا صاحب القاضي مغالي هنا الآية الأولى من التوصف إيه؟ قال حيث لا يجوز أن يسد المصفر مسدها فهنا تتعين إن المكسورة متى يؤتى بإن المكسورة زاد ابن هشام على هذا مكتوبا إن شاء الله هو مهم وتتعين إن المكسورة تقول حيث لا يجوز أن يسد المصفر مسدها ومسد معموليها حيث لا يجوز أن يسد المصفر مسدها ومسد معموليها فهنا تتعين في هذه الحالة إذا لم يسد المصفر مسدها ومسد معموليها فهنا تتعين ماذا؟ المكسورة يعني يسد مسدها ومسد معموليها أن يكون المصفر فاعل أو نائب فاعل أو مفعول به أو مبتدأ ففي هذه الحالة لا يجوز أن المكسورة بل تأتي بأن المفتوحة لأنك تحتاج إلى المصفر يعني بعبارة أقصر أننا إذا احتجنا إلى المصفر جئنا بماذا؟ بالمفتوحة وإذا لم نحتاج إلى المصفر جئنا بماذا؟ بالمكسورة فهنا المراد من كلامه رحمه الله تعالى يقول تتعين المكسورة حيث لا يسد المصفر مسدها ومسد معموليها فإذا لم يسد المصفر مسدها ومسد معموليها تتعين ماذا؟ المكسورة سيأتي المواضع التي لا يسد فيها المصفر مسدها ولا مسد معموليها ستأتي الآن طيب وأن المفتوحة تقول وتتعين أن المفتوحة حيث يجب ذلك وتتعين أن المفتوحة حيث يجب ذلك وتتعين المفتوحة أن المفتوحة حيث يجب ذلك حيث يجب ذلك الإشارة إلى إيش؟ إلى أن يسد المصدر مسدها ومع معموليها فإذا كان الأمر كذلك يعني إذا احتجنا إلى أن يسد المصدر مسدها ويسد معموليها تعينت إيش؟ المفتوحة إذا احتجنا يا أخوان إلى أن يسد المصدر مسدها ويسد معموليها فواجب أن تأتي بإيش؟ بالمفتوحة بهذه الحالة والحالة الأولى إذا لم يتعين ويجوزان إن صح الاعتباران، ويجوزان إن صح الاعتباران. يجوزان ما هما؟ الفتح وماذا؟ والكسر كما سيأتي إن شاء الله محل الاعتبارين سيأتي. ويجوزان إن صح الاعتباران. الأوضح الأول 98 و200، 98 و200 الأوضح. طيب فهذه المواضع الآن سيأتي الكلام عليها مواضع الوجوب. فالآن قلنا متى يجب فسر إن حيث لا يجوز أن يسد المصدر مسدها ومسدها إيش مأموليها، ومتى يجب فتحها؟ إذا وجب أن يسد المصدر مسدها ومسد واجب الفتح، وإذا صح الاعتباران يجوز الأمران، يجوز الأمران كما سيأتي. متى يصح الاعتباران؟ سيأتي المواضع الاعتبارين ستأتي إن شاء الله. ما بعدها يا أخي؟ ما بعدها هو المعمولان. إن زيدا قائم، أين المعمولان؟ إن زيدا قائم، أين المعمولان؟ زيد قائم، معمولان الإن، الأول منصوب بها والثاني مرفوع بها، وهما معمولان وهي عامل. قال رحمه الله تعالى: وتتعين إن المكسورة في الابتداء، يعني إذا وقعت في ابتداء الكلام واجب الكسر، إذا وقعت إن في ابتداء الكلام تعين الكسر. كيف؟ واضح يا أخي، مثل الشمس هذه التي ترى. وسيأتي الآن إن شاء الله الكلام عن المواضع، سيأتي الكلام ثم نرجع إليه، نقرأ ثم نرجع إلى هذا الكلام إن شاء الله إن شاء الله. قال: وتتعين إلا المكسورة في الابتداء، نحو إنا أنزلناه. فإذا كانت إن في ابتداء كلام الشخص واجب إيش الكسر، ما يجوز يقول أن أنزلناه، هذا ما يصح. أو يأتي ويتكلم يقول أن زيدا قائم، أن زيدا إيش قائم، نقول له هذا كلام لا يجوز، واجب الكسر هنا. لماذا؟ لأن إن هنا في ابتداء كلامك، فإذا كانت في ابتداء كلامك وجب كسرها. واضح إن شاء الله. نعم، ولا يجوز الفتح. قال: نحو إنا أنزلناه. إنا إنا الاسم قفزت عليه، ما قال إنا فقط، إنا والأصل إننا، إن حرف التوكيد ونصب، ولا المضغمة في نون إن ومئة متصل مبني على السكون محل نصب اسم إن. فاعل ولا مفعول به، قلت هذا، والجملة في محل رفع خبر إن. شاهد يا أخي ونشوف الكسر هنا لأنها وقعت في ابتدائي الكلام. قال: وبعد أنا التي يستفتح بها الكلام، كذلك أيضا تكسر. بعد أنا التي يستفتح بها الكلام تكسر، ويقال في أنا هذه حرف إيش استفتاح، أو تقول حرف تنبيه، لا بأس بهذا أو هذا. ومثل آلاء كذلك تستعمل أما، أما إن زيدا قائم تستعمل أداة استفتاح أيضا. قال: آلاء وبعد آلاء التي استفتح بها الكلام، نحو: آلاء إن أولياء الله لا خوف عليهم. سمعني سرعة يا أخي بارك الله فيك. نعم، وإن حرف توكيد. نعم، أولياء اسمها لا خوف عليهم، لا نافية للجنس بطل عملها، وخوف المبتدا، وعليهم خبر، والجملة في محل رفع خبر إن، والجملة من المبتدا والخبر لا خوف عليهم في محل رفع خبر إن. شاهد كسرت إن بعد أنا. قال رحمه الله تعالى: وبعد حيث، لأن حيث تضاف إلى الجمل يا أخوان في الأغلب، تضاف إلى الجمل. أما بعضهم جوز الفتح والكسر بعد حيث، بعضهم جوز الفتح والكسر بعد حيث. هذا المذهب الموجود هو مذهب الجمهور، أنه يجب كسر إن بعد حيث، وبعضهم أجاز الفتح. قال لأن حيث تأتي بعد الجمل تضاف إلى الجمل وتضاف إلى المفردات. قال حيث يجوز أن تضاف إلى الجمل وتضاف إلى ماذا؟ إلى المفردات. إذا ليش؟ إذا كان الأمر كذلك يجوز أن تفتح بعدها إن ويجوز أن تكسر، فتقول حيث إن وحيث أن. واضح إن شاء الله. والدليل على أن حيث تضاف إلى المفردات أحيانا أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء، نعم كالهلال ساطع، هو ساطع يا أخوان. طيب هذا قال استشهدوا به على أن حيث تضاف إلى المفردات موجود السكان. طيب يا أخوان، فعلى هذا على هذا المذهب الأخير يجوز الفتح والكسر بعدها، لكن مذهب الجمهور هو المثبت هنا يا أخوان أن كسر إن بعد حيث واجب، وهذا الذي نمشي عليه إن شاء الله أن الكسر بعد حيث واجب. قال وبعد حيث نحو جلست حيث إن زيدا جالس. من عرفت هذا الأخ؟ أنت بارك الله فيك. جلست فعل فاعل وحيث ظرف إيش؟ مكان مبني في محل نصب، وإن إن حرف نصب توكيد. عجل عجل لا الإخوة يقولوا وقت ما عندهم وقت أبدا. زيدا اسمها وجالس الخبر، الشاهد بعد حيث كسرت إن. وما يعرب جملة إن زيدا جالس؟ ما يعرب هذه الجملة جلست حيث إن زيدا جالس؟ وإذا لم يجب عنا ما يعرب الجملة بعد حيث؟ قلنا حيث تضاف إلى الجمل. محل جر إضاف حيث إليها. نعم بارك الله فيك. جملة إن زيدا جالس في محل جر إضاف حيث إليها، لأن حيث تلازم الإضافة إلى الجمل، فهذا هو الأغلب نقول. لا تكسر عند الجمهور، تكسر عند بعضهم. نعم في أي شيء؟ لماذا؟ نعم هذا ابن هشام ينكر هذا، ينكر هذا ابن هشام، وإلا على رأي أنه يفتحونها، على رأي يجوز الفتح، لكن ابن هشام أحيانا يتشدد قليلا. صحيح والله أنه أحيانا سبحان الله كلام قوي مع أنه قد جاء وهو يقع فيه أيضا، كما في بعض المسائل في المغني مسألة ماذا يا أخوان ما نذكرها، ذكر مسألة هكذا وقال هذا ما يجوز وهذا لحن، وهو نفسه يقع فيه في الغصر يتكلم به. كيف؟ ليس غيره. نعم قال إيش ما يجوز ماذا؟ ما يجوز لا غيره، لا تقول لا غيره وإنما تقول ليس غيره، فما تقع غير مبنية على الضم بعد لا. قال هذا ما يجوز، هذا كلام مو صحيح، واستقبح هذا وفي القطر لا غيره لا غيره لا غيره يقع فيه. نعم طيب، وهنا أيضا هذا من هذا قد أولع بعض الفقهاء بالفتح. قال رحمه الله تعالى قال وبعد حيث نحو جلست حيث إن زيدا جالس، وبعد القسم نحو حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه، كذلك أيضا يجب الكسر. والله إن زيدا لقائم، والله إن زيدا لقائم، واجب إيش؟ الكسر هنا لأنها وقعت بعد ماذا؟ بعد القسم، فإذا وقعت بعد القسم واجب الكسر. طيب حاميم يا هاني ما يعرف حاميم؟ قل ما لها محل عدد من الإعراب، قل قل قل هذا لا ما ندري معناها، الله لها معنى بس نحن ما نعرفه، لأن ما من حرف القرآن لو له والله له مراد له به، لكن ما ندري ما معناها، فلذلك ما نستطيع نعرفها. والكتاب المبين قل هذا أيضا زد زد ايش هو الكتاب المبين؟ ايش نوع هذه؟ اي نعم حرف قسم وجر، والكتاب مقسم به، والمبين صفة. إنا أنزلناه إنا مع اسمها الموصول محل نصب اسم الله، والجملة خبر فعل وفاعل ومفعول، والجملة خبر إن. وإيش الشاهد؟ كسرت إن بعد القسم وهو والكتاب المبين. قال وبعد القول نحو قال إني عبد الله، ويقال لها المحكية بالقول. الشاهد إيش يا أخوان؟ إني عبد الله. أو نعم، فكسرت هنا إن، قلت إن زيدا قائم كذلك تكسرها أو تكسرها. نعم، بعد القول قال أو مصدر قولي إن زيدا قائم، قولي قائل إن زيدا قائم بعد القول، سواء كان بلفظ الماضي أو بلفظ المصدر أو بلفظ اسم الفاعل أو بلفظ إلى آخر ذلك. نعم، المهم بعد القول أي محكية بالقول. كيف؟ حتى لو كان مضافا. نعم، شاهد أن القول هو نفسه هذا. نعم، شاهد هذا هو يعني تكون محكية بقوله هذا، القول واقع عليها. خبر مصدر محذوف، ايش معناها؟ هذا حامي، وايش معنى حامي؟ كيف يعرفها؟ ألم ألا محل من الإعراب؟ ما نعرفها، الله أعلم، ما ندري ايش معناها، فلذلك ما نتعرض لإعرابها. إذا لم نعرف معناها لا نتعرض لإعرابها، لأن الإعراب فرع عن المعنى. نعم، لا بأس، لا بأس إذا لم تعرف المعنى تقول له إيش المعنى، لكن إذا عرفت المعنى أنت أعربته مباشرة. مثل من؟ واحد عندنا جالس في الحلقة أيضا. قال رحمه الله تعالى إذا دخلت اللام في خبرها، أيضا واجب الكسر يا أخوان، إذا دخلت اللام في خبرها واجب الكسر. والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الشاهد ما هو؟ وجوب كسر إن، لأن اللام هنا دخلت في إيش؟ في خبرها، فإذا دخلت اللام في خبرها واجب الكسر، مع أن إن هنا بعد يعلم وبعد يشهد تفتح. الأصل في إن بعد يعلم وبعد يشهد إيش؟ تفتح، لكن لماذا كسرت هنا؟ لأن الخبر اقترن بإيش؟ باللام، فإذا اقترن بالخبر باللام واجب الكسر كما ترى. والإعراب إن شاء الله سهل الإعراب، في منكم من يريد يعرف سريع هكذا، لكن سريع يا أخ، سريع من المتأخرين، أنا سريع هذا. أنا ما في، والله والله يعلم، ما قال والله، أن تقرأ والله النواب على حسب ما قبلها. نعم، نعم لرسوله زحلق. نعم، فعلم زحلق. ان المنافقين، المنافقين يسمنا هو جمال سنات، ونحن قلنا سريع لابد يختصر يدخل الاشياء في بعضها بعضا. نعم، نعم، ولا كاذبون. احسنت بارك الله، بارك الله فيك. شاهد همش الشاهد يا شاهد، بارك الله فيك. عجب شاهد ايش كسرت؟ ايش كسرت؟ إن، لأن الخبر اقترن باللام أو دخلت اللام في الخبر. قال وتتعين أن، لأن الكلام على المفتوحة، وتتعين أن إذا حلت محل الفاعل، يعني إذا احتاج المصدر تعينت ماذا؟ المفتوحة كما تقدم. تقدم ما هو الذي تقدم؟ أنه إذا تعين أن يسد مسدها المصدر مع معموليها، ففي هذه الحالة واجب الإتيان بماذا؟ بالمفتوحة. هذا معنى كلامنا المتقدم، أنه متى تعين أن يسد مسدها ومسدها مع خبرها أو مع معموليها، أن يسد المصدر مسدها مع معموليها تعينت المفتوحة، تعينت المفتوحة كما ترى الآن. إذا حل محل الفاعل هذا موضع، ولا نحتاج إلى المصدر أن يسد مسدها مع معموليها، قال وتتعين أن إذا حلت محل الفاعل معرب محل الفاعل يا أخي، إذا حلت محل الفاعل، إذا حلت محل الفاعل معرب محل ظرف مكان، احسنت ظرف مكان. قال نحو أولم يكفهم أن أنزلنا، شاهد معي يا أخوان، أن أنزلنا واجب الفتح هنا، لماذا؟ لأن حلت محل الفاعل، ستقول والمصدر، لأن أن هنا مصدرية، والمصدر المعول من أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل، والتقدير أولم يكفهم إنزالنا، أولم يكفهم إنزالنا، فيتعين هنا المفتوحة. قال ومحل نائب الفاعل نحو قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، شاهد ما هو أنه واجب الفتح لأنك تحتاج إلى نائب فاعل أن يحل المصدر هذا ويسد مسدها المصدر مع معمولية على أنه نائب فاعل، والتقدير قل أوحي إلي إيش استماع نفر من الجن، فإذا المصدر تقول إيش في محل رفع نائب فاعل، والمصدر مأول من أنه ما دخلت عليه في محل رفع نائب فاعل. قال أو محل المفعول نحو ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، أحتاج إعراب، نعم إيش أنت في أي مكان، ولا تخافون لا نادية فعل وفاعل والميم للجمع، أجل أنتم المتمم الآن، نعم والمصدر الأول ولا تخافون أنكم أشركتم بالله في محل نصب مفعول، والتقدير إشراككم بالله أو شرككم بالله، نعم إشراك أو شرك. قال أو محل المبتدأ نحو ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، هذا الآخر آه نعم عند موسى هذا رفعت رأسه في الوقت المناسب هذا نعم أحسنت أنك ترى الأرض خاشعة المضارع نعم خاشعة الحال نعم لأن الرؤية بصرية والمصدر الأول نعم مصدر الأول في محل رفع مبتدا وأنت يا أخي ولولا أنه كان من المسبحين سمير ولولا أنه كان من المسبحين ما إعراب هذا المثال أو هذه الآية فلولا أنه كان من المسبحين حرف امتناع لوجود أنه نعم والمصدر الأول فلولا أنه كان من المسبحين المصدر الأول ما إعراب المصدر أنه هو خبر كيف اسم كان أتعطي اسم ما في اسم كان هات بارك الله فيك نعم ولولا تسبيح المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع مبتدا والخبر محذوف وجوبا فلولا تسبيحه موجود أو ثابت لكان من إيش من المعذبين نعم لعذب، لكنه لما كان من أهل التسبيح كان التسبيح سببا في نجاته من العذاب. أحسنت. الشاهد هنا إيش؟ أننا أتينا بأن المفتوحة لأنها وقعت موقع إيش؟ المبتدأ، وقعت موقع المبتدأ فتفتح، فلولا أنه، لأن لولا يأتي بعدها إيش؟ المبتدأ الامتناعية هذه، والخبر يحذف بعدها وجوبا، ولولا تسبيحه ثابت أو موجود. قال أو محل المبتدأ، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أو دخل عليها حرف الجر، نحو ذلك، لأن الله هو الحق. إذا دخل عليها حرف الجر يقول واجب الفتح، إذا دخل عليها حرف الجر واجب الفتح، ذلك مبتدأ. وبأن الله، فإن حرف التوكيد ونصب الله حرف جر، ولفظ الجلالة اسمها بأن الله، وهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، والحق خبرها، والجملة والمصدر الأول من أنه دخلت عليه في محل رفع، في محل جر، لأنه هنا في جر موجود، نعم في محل جر بحرف الجر، وهو في محل رفع ماذا؟ في محل رفع خبر. كيف؟ يجوز هذا وهذا، كيف؟ مالك؟ ضمير فصل توكيد، به شيء من التوكيد، مش رد التوكيد، مش رد التوكيد. خلنا ننتهي من بقي وقت يا اخوان، الى هنا ان شاء الله. تحفظ المواضع يا اخوان، تحفظ. أما أن الراضي في الكافية فيمثل على هذه الآية على وجود التأخر، الراضي في الآية يمثل يعني في الكافية في شكله، يمثل بهذه الآية على وجود التأخر، قال لأنه نكرة ووجب أن يتأخر، لكن الذي يظهر أنه وجود هنا لأنه قد عقد عليه نكرة موقوفة كما هو في شرحنا، لكن ما ذكر هذا وإنما ذكر الجواز، أن الآية هذه فيها جواز التوسط لا وجود التوسط، وصار من جواز التوسط الآية. ما معنى نفسها مهنة في التوسط؟ يعني إن عندنا رجل إلا عندنا رجلا كريما لا بدون الظرف هذا وجد يعني أن تتقدم وجد تتأخر وجد ما يصلح أن تقول إن رجلا عندنا لا يمكن تتقدم واجب داخل الإسلام لكن لو قلت إن عندنا رجلا كريما أما واجب ما واجب يجب أن تقول إن رجلا كريما عندنا وتأخر هذا هو. طيب واضع الكفر واضع الذي تكفر فيها إلا بداية الكلام بعد أن نتكفر بعد نعم إذا اخترى الخبر بالله واجب الكفر وابعد إذا حلت محل المفاعل، إذا حلت محل المفاعل، إذا حلت محل المفعول، إذا حلت محل المبنى بالفاعل، إذا حلت محل المبتدأ، إذا دخل عليه هذا الوضع المذكور الذي كان في الحصين إنه المؤلف رحمه الله تعالى فصل الخط واضع التي تذكر وتنكر لقيت مواضع لم يذكرها هذا الذي هو موجود هنا إن شاء الله يذكر هذا هنا إلى أول حين أذكر